في الحديث النبوي وآثار السلف يراد به ما كان أصغر، وهذا التركيب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم يراد به ما كان أصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، وقد عد كفرا أو شركا وهو من أصغرهما. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف لانقطاعه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فجعل الحلف بالله مع الكذب وهي يمين كاذبة أحب إليه من الحلف بغير الله مع الصدق، لأن الأول معصية من كبائر الذنوب لا يخرج بها العبد من الإسلام، فإذا حلف العبد بالله كاذبا فقد وقع في ذنب عظيم لا يخرج به من الإسلام ولم يقع فيه بالشرك. وأما الحلف بغير الله عز وجل فإن العبد يقع فيه بالشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد، وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المتقدمة: إذ سوى القائل بين مشيئة الله ومشيئة غيره، إذ سوى القائل بين مشيئة الله ومشيئة غيره. والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. الحديث رواه عبد الرزاق وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته قول الرجل، في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف التحريم، والكراهة في عرف السلف التحريم لما في الاستعاذة بالله وبغيره من التنديد، لما في الاستعاذة بالله وبغيره من التنديد. والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله وفلان، لما في ذلك من التنديد كما تقدم في كلام ابن عباس، لما في ذلك من التنديد كما تقدم في كلام ابن عباس، فنهى عنه للعلة المذكورة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمقتضى، ولأن الواو لمطلق الجمع المقتضي للتسوية والتشريك، لأن الواو لمطلق الجمع المقتضي التسوية والتشريك، وأما ثم فهي للتراخي، وأما ثم فهي للتراخي المعلم بنزول رتبة ما بعدها عن رتبة ما قبلها، المعلم بنزول رتبة ما بعدها عن رتبة ما قبلها. نعم.